قال وحدثني عن مالك عن ابن جهاد عن ابي بكر ابن سليمان ابن ابي حسمة ان عمر بن الخطاب فقد سليمان ابن ابي حسمة في صلاة الصبح وان عمر بن الخطاب غدا الى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي فمر على الشفاء ام سليمان فقال لها لم ار سليمان في الصبح فقالت انه بات يصلي فغلبته عيناه فقال عمر لان اشهد صلاة الصبح في جماعة احب الي من ان اقوم ليلة. رحمه الله بهذا الحديث عبد الرحمن بن ابي بكر بن ابي سليمان بن ابي حسمة يحدث عن ابيه سليمان من ان عمر رضي الله تعالى عنه خرج لم يجد او لم يرى سليمان في الصبح فغدا عمر الى السوق وكان دار سليمان ما بين المسجد والسوق فمر عمر على الشفاء بالمد او الشفاء بالقصر ام سليمان فقال لها لم ارى سليمان اليوم في صلاة الصبح قالت لقد بات ليله قائما فغلبته عيناه فنام فقال عمر رضي الله تعالى عنه لان اشهد الصبح في جماعة احب الي من ان اقوم ليلي. هذا الاثر عن عمر رضي الله تعالى عنه اولا وقبل كل شيء انه يتفقد الاشخاص في صلاة الصبح وهذا اصل في تفقد المسلمين بعضهم بعض من يحضر الجماعة ومن يتخلف حتى كان في نجد اولا دحين تركوها المؤذن يحفظ الاشخاص الذين يصلون في مسجده وكل مسجد لهم اشخاص معينين لا يصلي الصبح في مسجد اخر فينادي اسماءهم واحدا واحدا ومن لم يجب اليوم الاول اليوم الثاني ارسلوا من يسأل عن امسافر ام مقيم وان كان مقيم امريض ام متخلف عن الصلاة وان كان متخلفا عن الصلاة فله عندهم شغل لكن تركوا هذا حينما كانوا يفعلون ذلك ما كان يتخلف احد قط فهو عمر يتفقد فلم نجد سليمان فغدا الى السوق مبكرا عمر رايح السوق شو يسوي خليفة روح السوق بيع ويشتري العلماء الان يقولون القاضي والامير لا يروح السوق يشتري الناس يحابوه ويتجملوا معه يتوصون فيه وعمر رايح ايش يسوي ابو بكر رضي الله تعالى عنه لما ولي الخلافة وكان تاجر يبيع ويشتري فذهب الى السوق فلقيه عمر قال فين رايح قال رايح السوق تسوق الاسعى على عيالي قال لا ليس لك في السوق شيء كنت اولا لعيالك والان لعامة المسلمين ارجع تولى امر الخلافة وادر امور المسلمين وخذ من بيت مال المسلمين ما يكفيك ويكفي عيالك فرجع ابو بكر ما يصير خلافة وبيع وشراء ما هو شيء لان بيع وشراء عايز وقت ومخالطة مع الناس والخلافة عايزة امور ادارة امور الناس فرجع وفرض له من بيت مال المسلمين ما يكفيه فكذلك عمر فرض له من بيت مال المسلمين ما يكفيه فرح يسوق ايش يسوي رايح لمهمة الامارة كان ينزل السوق وينظر للذين يتعاطون البيع والشراء من لم يعرف الربا ومن لم يوفي الكيل والوزن يخرجه من السوق ويقول لا تفسدوا علينا اسواقنا لا تمنعوا عنا القطر من السماء. عمر كان يعس في السوق مفتش مكاييل وموازين كان ينظر السلع ومن قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول مرة بالسوق بسوق الحب او سوق الطعام والحب اقوام المدينة كانت زراعية منتجة فأدخل صلى الله عليه وسلم يده في صبرة الحب وأخرج من الداخل. فإذا بلل، بلل يا صاحب الطعام، ما هذا البلل؟ أنت بتكب مي على الحب عشان ينتفخ ويكبر؟ يا رسول الله أصابته السماء، مكوم ومحطوط وما ندري المطر مطرت عليه، ما أقدر أرفع المطر عنه. طيب إذا كنت معذور في هذه، هل لا جعلته من الخارج ليراه الناس؟ طيب المطر جاء غصب عنك، ليش تسيب الفوقاني ناشف، الشمس نشفت الفوقاني والتحتاني مبلول؟ اكشف الحب، بين الداخل حتى لا يغتر به احد. من غشنا فليس منا. فاذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يبين ويوجه التجار، فعمر من باب اولى، عمر الزم عليه هذا، يعني اولى بعمر ان يفعل ذلك. ولقد كان عمر يتتبع حتى الاسعار، ومن غرائبه انه مر برجل يبيع زبيبا باقل من سعر السوق. قال يا صاحب الزبيب ليش تبيع اقل من السوق؟ لو الان رئيس الزبيب جديد بكم المد ولا الصاع؟ بعشر. لا، فلان امس كان ببيع بثمانية. فحينما يعلم الناس بان الزبيب امس كان بثمانية وهذا التاجر الجاي جديد يبغى يبيع بعشرة، هياخذوا منه ولا حيقولوا انت غالي؟ حيستغنوا ويتركونه. واذا ترك الناس حيصرف بضاعته ويربح ولا حتقعد يضطر انه يردها؟ وهنا افساد السوق. فعمر قال لا، اذا جاء التاجر ووجد السعر نازلا خسر لا يجلب الى المدينة بعدها. انا اريد الجلب يأتي ويربح الناس حتى لا ينقطع الجلب عن المدينة بعد نظر. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه كان يذهب الى السوق يتفقد احوال السوق من حيث البيع والشراء والصحة والفساد. وكان طريق الشفاء، وكان بيت سليمان في الطريق، فسأل الشفاء عن ولدها سليمان. طب وش لعمر امرأة في بيتها؟ يمكن سنة يقول وش بشغل، ليش ما يسأل سليمان نفسه؟ وهل هذه المرأة له فيها صلة ولا ايش بصلته؟ تلك المرأة كانت من خيرة نساء قريش، وهي من المهاجرات الاوائل، وكان صلى الله عليه وسلم احيانا يذهب اليها ويقيل عندها، وكانت تعد له ازارا خاصا لينام فيه. اذا ما هي امرأة عادية. فحينما يسألها عمر اذا كان يعرفها من قبل ويعرف مكانتها، بل كان يستشيرها في بعض ما يعرض له، وربما وكل اليها بعض الشيء يتعلق بالسوق. وسليمان هذا ولاه عمر امر السوق لانه قريب من بيته، اذا فيه صلة وفيه سابق معرفة وفيه مخالطة. من حق عمر ان يسأل عن ولدها. مالي لم ارى سليمان اليوم في صلاة الصبح. اعتذرت له بما وقع. هل قبل عمر هذا العذر؟ ها؟ بين لها وقال لأن اشهد الصبح في جماعة خير واحب الي من ان اقضي ليلتي قائمة. وهذا نبهنا عنه بعجل. اذا كان عمر لم يقبل البديل عن صلاة الصبح جماعة بقيام الليل، فهل يرضى البديل باللعب في الليل؟ ها؟ هل يرضى البديل بالنوم طول الليل؟ لا والله يا اخوان. هذا نموذج ومثال. ومرة اخرى بسيطة جدا، فضل الجماعة. هل عمر قال لها اخبريه بان صلاته في غير الجماعة باطلة يعيدها؟ لانها اخبرته فصلى ونام، يعني صلى الصبح ونام، صلاه في البيت. اذا عمر رضي الله تعالى عنه يقول ذلك. واقل ما يكون رأي عمر، وعليكم بسنتي وسنة ولو كان فيكم ملهمون لكان ينطق الوحي على لسان عمر اكثر من 6 مرات. لان كان هذا اختيار عمر والله لنعم الاختيار ونحن نعلم. الحديث الصحيح يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله في الحديث القدسي: احب ما تقرب الي عبدي بايش؟ بما افترضته عليه. اذا الفريضة احب من النافلة بلا شك، والصبح فريضة، وكونه جماعة تتمة للفريضة، ولا يزال يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. بالنوافل بعد ايش؟ بعد الفريضة. اذا هذا مقياس وبيان من عمر رضي الله تعالى عنه يقارن بين قيام الليل كاملا في تهجد لله وبين حضور الجماعة في الصبح فقط، فيخاير او يفضل صلاة الصبح في جماعة على قيام الليل كاملا.